الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، أنتم في شهر حرام أضافه النبي صلى الله عليه وسلم في حرمته إلى الله، حيث قال كما جاء في الصحيح عنه: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فأضافه إلى الله جل وعلا فقال: شهر الله، تشريفا وتعظيما وتكريما وتنويها بفضله وبعظيم حرمته، حيث وصفه بأنه المحرم. وفي شهر الله المحرم كان المشركون ينسئون هذا الشهر إلى صفر ليحلوا فيه القتال ويحلوا فيه ما حرم الله، وهذا الذي نوه الله عنه في سورة التوبة بما سماه جل وعلا بالنسيء: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا حدة ما حرم الله. والنسيء يا عباد الله تأخير الشهر الحرام إلى غيره ليفسدوا في هذا الشهر الذي في الأصل أنه حرام، يفسدوا فيه لما أخروه إلى غيره. وإن مما اشتهر عند الناس من المعاني الغالطة في هذا تحريم الصيد في الأشهر الحرم، وليس هذا بصحيح، ولم يدل عليه دليل ثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصيد يا عباد الله فهو من الأمور المباحة المتعلقة بإذن ولي الأمر، لأنه من القواعد الشرعية المقررة أن لولي الأمر تقييد الأمر المباح تحقيقا للمصلحة العامة. فأما شهر المحرم وشهر رجب وقبله شهر ذي الحجة وذي القعدة فإنها لا يمنع فيها الصيد، وإنما يمنع فيها الذنوب والمعاصي بظلم العبد نفسه وظلمه غيره وظلمه ربه جل وعلا. ومن المعاني الغالطة يا أيها الإخوة في هذا الشهر أن من الناس من يتشاءم فيه أو يتشاءم في صفر، فربما أرجأوا عقد النكاح، ربما أرجأوه عن الشهر الحرام أو أرجأوه عن شهر صفر، وهذا كله من اعتقادات الجاهلية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الفلاة كأنها الظبا، ثم يأتي من يجربها أن يصيبها بالجرب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ومن أجرب الأول، أي لا عدوى مؤثرة في نفسها. فهذا الشهر شهر الله المحرم له مزيد بالاهتمام بأنك لا تعصي الله عز وجل فيه، ومزيد بالاهتمام بأنك تصوم فيه صياما، لأن صيام هذا الشهر أفضل من صيام غيره، إلا ما كان من صيام الفريضة أو قضاء الفريضة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو بها النفع والنجاة في الأولى والأخرى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى، وسلم تسليمًا كثيرًا أبدًا دائمًا محتفى. أما بعد، عباد الله، فإن يوم الخميس يوم أمس هو يوم العاشر من المحرم، وقد صامه المسلمون شكرًا لله، تأسياً بنبينا وبأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ويرجى لهم أجر صيام هذا اليوم بأن يكفر الله عنهم السنة الماضية، والتكفير خاص بكبائر الذنوب دون تكفير خاص بصغائر الذنوب دون كبائرها، كما على ذلك جماهير العلماء ومحققوهم. وإن من مخالفة المشركين يا عباد الله، ومخالفة اليهود والنصارى، ومخالفة أهل البدع، أن تصوم يوما قبله أو تصوم يوما بعده. ففي صحيح مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفة المشركين، والمشركون اسم جنس لكل من ليس على دين الإسلام ولا على عقيدة الإسلام. ولهذا المؤمنون أهل الإيمان يصومون يوم العاشر، وأهل البدع يجعلون يوم العاشر مأتما ويجعلونه حزنا، فيعذبون أنفسهم عذابا قبل عذاب الآخرة، لأنهم خذلوا حسين بن علي، خذلوه في أسلافهم، وعدوه أن ينصروه، ووعدوه أن يبجلوه، وأن ينتقموا ممن ظلمه، فكانوا أول من خذله وظلمه ولم ينصروه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأحدثوا في دين الله هذه البدع بما يسمى في التضبير، وبما يسمى بضرب جنوبهم وكتوفهم ورؤوسهم وإسالة الدماء. وإنه حصل من ذلك أمور فظيعة، أنزه مسامعكم عن تعدادها، لكن حسبكم أن تعلموا أن هذا كله من البدع ومن الغلو في الدين، ومن الأمر المحدث الذي لا يقبله الله جل وعلا، بل هو نكال على أصحابه. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله للجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر وأهله. اللهم وفق ولي أمنا بتوفيقك، اللهم اجزه عن الإسلام خير الجزاء، اللهم اشكر سعيه على ما بذل ونصح في سد حاجات الناس، وفي سد الفرقة بين دول الإقليم، فإن هذه من محامده. اللهم زده بها توفيقا وعزا ونصرا، اللهم اجعله خيمة وكهفا على عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جميع المسلمين في كل مكان، انصر جنودنا المرابطين على حدودنا.